حصريا على شبكة ملامح. والله ما يكبر في عيون الرياجيل إلا مواقف الرجال العظيمة، ولا الردي دايم ردي مثل ما قيل راس آدمي واللي تشيله بهيمة. والله ما يكبر في عيون الرياجيل إلا مواقف الرجال العظيمة، ولا الردي دايم ردي مثل ما قيل راس آدمي واللي تشيله بهيمة. عن زعل الله ثم عدا صفوة الجيل الطيب الطيب يمان الغنيمة، لا تعتمد على أهل القال والقيل اللي يشيلون الرجولة ظليمة. الصدق فيما نزل الله لجبريل عن الرسول اللي رضى من حليمه. والله ما يكبر في عيون الرياجيل إلا مواقف الرجال العظيمة، ولا الردي دايم ردي مثل ما قيل راس آدمي واللي تشيله بهيمة. واللي مع السحر حمامة ومنديل أو الخيوط الفحشة والجريمة، أفلح تراتى للنهار أول الليل تماكن الفرصة وذب الخريمة. اللي يشح الجهو وجهه بخيل يمنى تبادر في المكارم كريم. والله ما يكبر في عيون الرياجيل إلا مواقف الرجال العظيمة، ولا الردي دايم ردي مثل ما قيل راس آدمي واللي تشيله بهيمة. غنيمة ترقى بالجدي وسهيل، وغنيمة من هالسلامة غنيمة، خسارة يجي وراها محاصيل ألذ من فوز بطعم الهزيمة. النفس تقبل مثل ما تقبل الخيل وتصد لو ان النعم مستديم. والله ما يكبر في عيون الرياجيل إلا مواقف الرجال العظيمة، ولا الردي دايم ردي مثل ما قيل راس آدمي واللي تشيله بهيمة. شي انت خاف من عقوبة وتنكيل، وشي انت عافى من كرامة وشيمة. لو كانت تضحك من كلام المهابيل لابد تبكي من دموع اليتيمة. والوقت نفس الوقت ما فيه تبديل، يمضي وينسخ لك جديدة قديمة. والله ما يكبر في عيون الرياجيل إلا مواقف الرجال العظيمة، ولا الردي دايم ردي مثل ما قيل راس آدمي واللي تشيله بهيمة. تكثر برقتب الدعاوى والتهاليل وتقل من قل النوايا السليمة، ودك ترجع لك سراب وتماثيل طرقي ووقت قيض وارضك وخيمة. ولا تدور حاجتك عند دعبيل خبل يزم فستا في خشيل. والله ما يكبر في عيون الرياجيل إلا مواقف الرجال العظيمة، ولا الردي دايم ردي مثل ما قيل راس آدمي واللي تشيله بهيمة. لو اني ما الله فضل الناس تفضيل لفضل الأشجار معنى وقيمة. الناس من الفود ما هو بالحيل، والأشجار من الفود حتى الهشيمة، والأشجار من الفود حتى الهشيمة. والله ما يكبر في عيون الرياجيل إلا مواقف الرجال العظيمة، ولا الردي دايم ردي مثل ما قيل راس آدمي واللي تشيله بهيمة. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.